بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن ندخل في الدرس عندي سؤال، شحذا للأذهان وتقوية لها. الله سبحانه وتعالى يقول في آية اليوم في الغلام، قال فأراد ربك أن في الغلام فأردنا أن يبدلهما زكاة خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وفي الغلامين والجدار قال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. والله سبحانه وتعالى هو الذي أراد في الموضعين، فلماذا في الموضع الأول قال فأردنا؟ الخضر يقول أردنا، وفي الثانية أراد ربك، فماذا تقولون؟ خلنا نشوف غيرك أول، ايش تقولون؟ نعم. كلام جميل، أن هذا من باب التعبير بالأدب مع الله سبحانه وتعالى، مع أن جملة من محقق المفسرين استشكلوا هذا، ولكن يظهر الله أعلم أن الأول كانت القضية قضية قتل فهي قبيحة فقال فأردنا، أما الثانية فهي إحسان إلى الغلامين فنسب الفعل إلى الله جل وعلا. ومثل هذا قول إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، وبقية الأفعال نسبها إلى الله، لما جاء في المرض قال وإذا مرضت، بالفعل المجهول والمراد الذي يمرض هو الله سبحانه وتعالى، إنما هذا من باب الأدب. وعلى هذا ينبغي للمسلم أن يتأدب مع الله جل وعلا في الأدعية وفي الأذكار في الكلام، ولن يسلم إلا إذا كان ملتزما بالأدعية الواردة والتي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحقيقة أنا في استشكال من أمرين، الأمر الأول وأظن أنه جاء في حديث لكن لم أراجعه إلى الآن، اللهم أمكر لنا ولا تمكر علينا. معلوم أن المكر جاء في القرآن، ومكروا ومكر الله، يستهزئ بهم الله يستهزئ بهم في مقام المقابلة في مقام الإخبار، والإخبار أوسع من أنك تصف الله جل وعلا، لا يجوز وصف الله جل وعلا بالمكر مطلقا، إنما من باب المقابلة ومن باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع. فإن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ شيء آخر ويكون له معنى آخر. هكذا أيضا بعض الأدعية، مثل أنا في هذا مستشكل، ولعل أحد الحاضرين يرفع هذا الاستشكال عني وعن المستشكلين في مثل هذا، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك. هل كتاب الله مخذول حتى يقال كتاب الله هو سبب النصر؟ أما واقع المسلمين وما هم عليه من الضعف والذلة والهوان، فهذا كتاب الله الذي يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر. إلا خزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر الآية. الحاصل أن سؤال الله جل وعلا أن ينصر كتابه هذا فيه إشكال، سنة نبيه. كيف النبي عليه السلام يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين؟ فهل عند أحد من الإخوان رفع هذا الاستشكال؟ نعم. لا يكون بمعنى الرسخ والنسخ. كيف؟ الرسخ ارفع كتابك يعني تأتي بمعنى الرسخ. ارفع كتابك، الله جل وعلا حفظه، حفظه حسا، حفظ معناه، حفظ أصله، حفظ ما هو مستحق له من الرفعة. لعل شيخ المقصود يعني انصر يعني من نصر كتابك وسنة نبيك، لأن الواقع أن المتمسكين، وشو دعنا للتأويل؟ لأن الواقع هو أن المتمسكين، يعني نقصد انصر من نصر الكتاب. وش الذي يدع إلى هذا التأويل؟ الواقع يا شيخ. تقول بالمجاز أنت؟ لا، الواقع يا شيخ أن المتمسكين بالكتاب والسنة يعني هذا موجود، هالدعاء ترى كثير في الكتب ونقع فيه ويقع فيه كثير من الأئمة. هل يعني اللهم انصر كتابك، يعني أنت تسأل النصر، النصر شو قابله؟ الخذلان، الهزيمة والخذلان. حاشا لكتاب الله أن يكون فيه هذا، وإلا كان الدعاء أجوف، لا حاجة إليه. لو قيل اللهم انصر المسلمين وأعزهم بكتابك كان هذا أولى. كتاب الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالعزة موجودة للإسلام، الإسلام ودين الإسلام وكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله لها العلو ولها النصرة. من تمسك بها نصر وعز، ومن لم يتمسك بها خذل. واقع المسلمين لا يعود على الكتاب بأن نقول هذا الأمر، لم يأتي سبب يرفع هذا الإشكال. تفضل. شيخ، في إشكال في الآية الأولى، في السفينة قال فأردت أن أعيبها، وأما في الغلام قال فأردنا، كأنه يفيد الاشتراك. فأعد. في السفينة قال فأردت أن أعيبها بالإفراد، وأما في الغلام في اشتراك قال فأردنا. لا، هو يقصد نفسه هي. يعني في كلا الآيتين. نعم، الفعل في كلا الآيتين يقصد نفسه. إذن ما فائدة التفريق يا شيخ؟ فأردت، فأردت في السفينة أن أعيبها. أردت أن أعيبها، يتكلم عن نفسه. وفي الغلام قال فأردنا، ما قال فأردت أيضا. بس هو ما يتكلم عن الله جل وعلا، لكن نون الجمع ما في إشكال. في كلا الأمرين الفعل منسوب إليه هو، والله سبحانه وتعالى هو الفاعل، هو الآمر. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام العلامة المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد، قال رحمه الله: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له، فتارة يقول اللهم بارك فيه وفي إبله، وتارة يقول اللهم صل عليه. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذ كرائم الأموال في الزكاة، بل وسط المال. هذا قال رحمه الله، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو للمعطي للزكاة. هذا يؤخذ منه سنية الدعاء للمعطي للزكاة، حتى الآخذ ينبغي له أن يدعو للمعطي بأي دعاء، بارك الله لك، جزاك الله خير، ونحو ذلك من الأدعية. ليس هناك شيء محدد. النبي عليه وسلم دعا له بالمباركة، وكان يقول اللهم صل عليهم، اللهم صل على أبي أوفى لما جاءت الزكاة منهم. فوصل من الله الثناء على عبده في الملأ الأعلى. فيشرع أن يدعى للمعطي للزكاة سواء من الإمام إذا أخذها منه أو من الآخذ أي الفقير والمسكين، يستحب له أن يدعو لهذا المزكي. نعم. قد أورد الفقهاء بعض الأدعية وليست بثابتة، إنما الثابت هو ما ذكر المؤلف، والأمر في هذا واسع، لأن هذا ليس من باب الحصر أو العبادة المؤقتة بزمان، إنما هو مطلق بالأدعية المحببة الجامعة. جزاك الله خيرا، بارك الله لك، عوضك الله خيرا، نحو ذلك. نعم. قال: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذ كرائم الأموال في الزكاة بل وسط المال، ولهذا نهى معاذ رضي الله عنه عن ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام وسط، لم يأخذ الكرائم وهي النفيسة من الأموال، أنفس الأموال عند أهلها، ولم يجز عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ المعيب منها، ولهذا جاء في الحديث: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا معيبة. فالهرمة والمعيبة وذات العوار ونحو ذلك هذه لا تؤخذ من الزكاة ولا تجزي، وأيضا الكرائم لا تؤخذ، وإنما يؤخذ الوسط: إياك وكرائم أموالهم، قال لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لا تظلم الفقراء فتأخذ المعيبة والهريمة ونحو ذلك، ولا تأخذ الكريمة فتظلم أصحاب وأرباب الأموال، إنما الوسط أوساط الأموال، فإن الله لم يأمركم بخياره ولم يأمركم بشراره، فشرار الأموال لا تخرج، وكرائمها وأنفسها لا تخرج، وإنما الوسط. لهذا قال الله جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه، أي ولا تقصدوا الخبيث منه، تنفقون ولستم بآخذه، أي أنتم لو دفع لكم هذا الخبيث لم تأخذوه. فهكذا أيضا ينبغي أن يكون الفقراء على هذه الحال، لا تدفعوا لهم الخبيث من الأموال، وإنما الوسط من أموالكم. نعم. قال رحمه الله: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى المتصدق أن يشتري صدقته، وكان يبيح للغني أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير. المسألة الأولى مسألة شراء الصدقة. لو أن إنسانا وجبت عليه شاة فأخرجها ثم أراد أن يشتريها، وهكذا لو أخرج ذهبا أو أخرج تمرا أو زبيبا أو نحو ذلك ووجده بعينه، فإنه لا يجوز له أن يشتريه. واستدل الفقهاء على هذا بحديث عمر، فإنه أخرج فرسا يحمل عليه في سبيل الله فوجده بعينه فأراد أن يأخذه رضي الله عنه بسعره، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا تبعه ولا تعد في صدقتك. هذا دليل على أنه لا يجوز شراء عين ما أخرجت من صدقتك. نعم. قال: وكان يبيح للغني أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير، وأكل صلى الله عليه وسلم من لحم تصدق به على بريرة، وقال: هو عليها صدقة ولنا منها هدية. هذا الحديث حديث صحيح البخاري، ويفيد أن من حرم عليهم أخذ الصدقة مثل آل محمد، آل بني هاشم وبني عبد المطلب، هؤلاء لا تحل لهم الصدقة. فلو أن إنسانا تصدق عليه وليس من هذا البيت الشريف، فهذا المتصدق عليه أهدى لهذا الرجل الذي من هذا البيت الشريف، جاز له الأخذ كما دل عليه الحديث. وهكذا أيضا لو أن إنسانا غني فقبل هدية فقير وهي صدقة في الأصل، عينها من الزكاة والصدقة فهذا أيضا لا حرج فيه لتغير الجهة. وأخذ من هذا أهل العلم أصل مؤصل في المعاملات أنه إذا اختلفت الجهة في أمر ما فإن الحكم يختلف. فمثلا قالوا في من معاملته محرمة إذا جاء فأكل منه أو نحو ذلك على بعض الاستثناءات أو في بعض الجزئيات جاز له لأن الجهة هنا اختلفت. فإذا هذا الحديث يدل على أن الجهة إذا اختلفت اختلف الحكم. نعم. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة، كما جهز جيشا فنفدت الإبل فأمر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن يأخذ من قلائص الصدقة. أيضا هذا للإمام وأمثال الإمام إذا كان يتصدق على الفقراء ويقوم بالمحاويج والأرامل ونحوهم فيجوز له أن يقترض من أجنبي، وعلى أنه سيوفيه من الأموال التي ستأتي من الصدقة ومن الزكوات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البعير بالبعيرين والأربعة الأبرة إلى إبل الصدقة. نعم. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يسم إبل الصدقة بيده، وكان يسمها في آذانها. الوسم هو العلامة أهل الماشية، وهذا إنما يكون في الإبل، يأتون بما يسمى بحديدة أو بالمبرد ونحو ذلك فيوضع في النار فيؤخذ وهو حامل، ثم يلسع به جلد الناقة فيوسم وسم أو علامة القبيلة التي ينتسب إليها صاحب الإبل. وهذا مضى عليه الناس من العهود المتقدمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجاهلية، ولا يزال على تتابع العصور موجودا إلى زمننا هذا. وهذا يريد به الناس حفظ أموالهم، لأن الإبل تترك معها حذاؤها وسقاؤها فتذهب كيف شاءت، فخشية أن تختلط بغيرها أو أن تضل فيجعل عليها علامة القبيلة أو علامة الفخذ الفلاني. فحينئذ أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل. قد جاء في البخاري أنه كان يسم إبل الصدقة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، إلا أن الوسم هذا لا يجوز أن يكون في الوجه. قد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يضرب في الوجه أو أن يسم فيه. وأما ما أداف الصحيح على الجواز، وهذا هو الذي دل عليه الحديث، وهذا لا يخالف ولا آمرنهم عن الشيطان حينما قال: ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فإن هذا المراد به تشقيق الآذان لجعل الإبل بحيرة وسائبة وأصيلة وحام كما جاء في آية المائدة، وهذا ليس منه، هذا ليس منه، ومراد به مصلحة معتبرة فأجازه الإسلام لهذه المصالح، ومستثنى أيضا من تعذيب الحيوان. نعم. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا عراه أمر استسلف الصدقة من أربابها، كما استسلف من العباس رضي الله عنه صدقة عامين. هذا يسمى بتأجيل الصدقة، تأجيل الزكاة. تأجيل الزكاة إذا ملك الإنسان النصاب بهذا الشرط، إذا ملك النصاب هل يجوز له أن يعجل الزكاة لحول لسنة أو سنتين أو ثلاث. اختلفت أنظار الفقهاء في هذا، منهم من يقول لا يجوز إلا لسنتين، ومنهم من يقول لا يجوز إلا لسنة، ومنهم من يجيزه لأكثر من سنة، سنة سنتين ثلاث أكثر، خاصة عند المصلحة. ويستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل صدقة العباس، جاء في الصحيفة هي علي ومثلها، فدل هذا على جواز تعجيل الزكاة وأنه لا حرج فيها، لكن بشرط أن يملك الإنسان النصاب، وحينئذ انعقد الوجوب فجاز تقديم العبادة بعد انعقاد سبب الوجوب وقبل شرطها. هذه قاعدة معتبرة عند أهل العلم. نعم، وفعل هذا.